إذا أحرم رجل بالعمرة وقصده التمتع ثم خرج بعد العمرة إلى جدة أو خارج النقاط، هل يعتبر متمتعا إذا رجع وكمل حجة؟ حجة بس هو لا يجب هذا أن ترفع إليه، فإن هناك متمتع بعد الغرار من العمرة وقصده الحج، ثم بعد غرار العمرة خرج إلى الطائف أو جدة بعض الحاجات، فالصواب أنه يبقى على الرفع. وقال بعض أهل العلم إن إذا خرج وسبب قصر ورجع من حج مهيمة فإن الوقوف في ذلك النار والتمتع على الوقوف إذا ورجع عن الانتقاد مثل القصر من السيء مثلا وغير التمرقي في الحج فهو في ذلك. هذا قال جماعة من العلم ولفظوا إن شاء الله والأظهر أنه في هذه الجهات الفقراء بين الحج والعمرة لا يجوز الوقوف في ذلك ويدفع على مسرعه إلا إذا رجع إلى بلاده. إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مرة فإنه يكون في ذلك ثابتا عليه، ثم هذا أمر من يوم الله عنهما وقوف عنه.